بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول السائل: رجل صلى ونسي السجدة الثانية من الركعة الأولى، فما حكم ذلك؟ إذا نسي السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأولى ولم يأتي بها فات محلها، بطلت الركعة كلها وقامت التي تليها مكانها، فتعتبر الركعة الثانية هي الركعة الأولى بالنسبة له. محله تبطل الركعة كلها، وعليها أن يأتي بركعة بدلها. يقول أنه صلى ونسي ذكر سبحان ربي العظيم في الركوع. إذا نسي سبحان ربي العظيم في الركوع لا تبطل الركعة، لأن هذه واجب من واجبات الصلاة وليست ركنا، والواجب يجبره سجود السهو. إن تركه عمدا بطلت صلاته، وإن تركه سهوا جبره سجود السهو. فرق بين الواجب والركن من واجبات الصلاة وأركانها. الواجب إذا تركه سهوا جبره سجود السهو، وإذا تركه عمدا بطلت صلاته. والركن إذا تركه عمدا بطلت صلاته، وإن تركه سهوا بطلت الركعة التي تركه منها وقامت التي تليها مقامها. يقول السائل: المأموم إذا كان عليه إكمال صلاته إذا لم يلحق بالإمام وسهى فيها، فهل يسجد للسهو ومتى يكون؟ المأموم إذا دخل مع الإمام من أول الصلاة فلو سهى فلا يسجد للسهو، لأنه إذا دخل مع الإمام من أول الصلاة تحمل الإمام عنه السهو. وأما إذا كان مسبوقا وسهى فيما أدركه مع الإمام أو فيما فاته سجد للسهو. فمثلا دخل مع الإمام من أول الصلاة، نسي سبحان ربي العظيم في الركوع أو سبحان ربي الأعلى في السجود أو قول ربنا ولك الحمد في الرفع من الركوع، لا يسجد في هذه الحال للسهو، لأنه مع الإمام من أول صلاته فلا يسجد للسهو، والإمام يتحمل عنه سهوه ذلك. وأما إذا كان مسبوقا أدرك مع الإمام ركعتين وقد سبقه الإمام بركعتين، فلو سهى في الركعتين اللتين أدرك مع الإمام ونسي قول سبحان ربي العظيم في الركوع أو قول سبحان ربي الأعلى في السجود أو نسي واحدة من التكبيرات مع الإمام غير تكبيرة الإحرام، أو نسي هذا الذكر في الركعتين اللتين انفرد فيهما، فعليه أن يسجد للسهو. فالمأموم يسجد للسهو إذا كان مسبوقا فيما أدرك مع الإمام وفيما انفرد به عن الإمام. وأما الذي دخل مع الإمام من أول الصلاة فلو سهى فيما يستدعي سجود سهو ولا يبطل الصلاة فليس عليه سجود سهو. وأما إن سهى عن ركن بطلت الركعة التي تركه منها وقامت التي تليها مقامها وأصبح كأنه مسبوق. يقول السائل: كيف تكون سجدة التلاوة؟ أيسجد وهو جالس أم يقف ثم يسجد؟ سجدة التلاوة إذا مر بآية فيها سجدة في القرآن فيستحب له السجود ولا يجب، وإن سجد عن قيام فهو أفضل، وإن سجد وهو جالس فلا بأس. وقال بعض العلماء يكبر للسجود ويكبر للرفع منه ويسلم، وبعضهم قال يكبر للركوع للسجود والرفع ولا يحتاج إلى سلام، وبعضهم قال يسجد بلا تكبير وينهض بلا تكبير. فالمسألة خلافية، والواجب في سجود التلاوة أن يقول سبحان ربي الأعلى مرة أو أكثر، ثم إن قال اللهم إني لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت سجد وجهي لله الذي خلقه ورزقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين، فحسن. يقول السائل: ما هو حق الأم على ولدها؟ حق الأم على ولدها البر والإحسان إليها والإنفاق عليها إذا كانت في حاجة إلى نفقة، وطاعتها بالمعروف، فلا يطيعها في المعصية وإنما يطيعها في المعروف. والله جل وعلا قرن حق الوالدين بحقه، وقال جل وعلا أن اشكر لي ولوالديك، وقال جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أبوك. فحق الأم آكد، ثم يليه حق الأب. يقول السائل: هل يجوز للحاج إذا ترك واجبا أو فعل محذورا أو نذر نذرا أن يأكل من لحم الذبائح؟ إذا فعل الحاج محذورا، كأن يكون حلق رأسه أو قلم أظافره أو فعل محظورا من محظورات الإحرام التي لا يعذر بالجهل فيها، أو فعلها متعمدا وإن كان يعذر بالجهل قد فعلها متعمد، فعليه فدية ذلك، ولا يأكل المرء من هذه الفدية، بل تكون لفقراء الحرم، فإن كان رفقته فقراء فلهم ذلك، وهو لا يأكل معهم من الفدية. وكذا إذا ترك واجبا من واجبات الحج أو العمرة وقلنا عليه دم فلا يأكل من هذا الهدي، وكذلك إذا نذر للفقراء طعاما أو ذبحا أو صدقة فلا يأكل منها، بل تكون للفقراء. يقول السائل: هل على من نوى أن يسافر وأدى عمرة قبل سفره طواف وداع؟ إذا أدى العمرة وأراد السفر مباشرة فليس عليه وداع، وإن أدى العمرة وجلس في مكة فللعلماء رحمهم الله في المسألة قولان، يرى بعضهم وجوب طواف الوداع للعمرة كما يجب للحج، ويرى بعضهم عدم وجوب طواف الوداع للعمرة وقال إنه يجب للحج فقط. فالمسألة خلافية، وطواف الوداع عبادة وقربة لله جل وعلا فيحرص عليه المرء. والذين قالوا بالوجوب والذين قالوا بعدم الوجوب كلهم يرى أن لا فدية في تركه، فلو تركه فلا فدية عليه. يقول السائل: المرأة تقصر شعرها للزينة ولسهولة الاغتسال، فهل هذا جائز وما هو حد التقصير؟ لا حرج عليها في ذلك ما لم يكن في ذلك مشابهة للكافرات أو تشبه بالرجال، فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تتشبه بالكافرات فيما يفعلن برؤوسهن، كما لا يجوز للمرأة أن تتشبه بالرجال، فإذا كان ذلك معتادا بين النساء المسلمات فلا حرج عليها في ذلك التخفيف بشرط أن لا يكون في ذلك مشابهة. يقول السائل: بعدما أحرمت من الميقات وقبل أن أصل إلى مكة بت في الطريق فدخلت في منامة وأغلقتها على نفسي، فهل علي شيء؟ لا أدري ماذا تقصد بهذه المنامة، إن كانت خيمة أو على شكل الخيمة فلا شيء عليك، وإن كانت شيئا يلبس ولبسته على جسمك، فإن كنت ما دمت جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليك، وإن كنت متعمد وتعلم أنها ممنوع لبسها ولبستها فعليك فدية ذلك، إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة، هذا إذا كنت متعمد وتعلم أن عليك أنه لا يحل لك ذلك، وإن كنت جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليك. يقول: ماذا على عليه من الكفارة من حلف على شيء ما؟ إذا حلف لا يفعل شيئا ما ثم فعله فعليه الكفارة، أو حلف أن يفعل شيئا ما ثم لم يفعله فعليه كفارة ذلك، وكفارة يمين 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هو بالخيار بين هذه الأمور 3، فإن لم يستطع واحدا منها فعليه صيام 3 أيام. يقول: ومع ذلك لعن نفسه، عليه أن يستغفر ويتوب إلى الله جل وعلا، ولا يجوز للمسلم أن يلعن نفسه ولا أن يلعن ولده ولا أن يلعن مسلما ولا أن يلعن شيئا من حلاله، والمسلم ليس باللعان ولا بالطعان، فلا يجوز للمسلم أن يلعن، وعلى المسلم إذا لعن أن يستغفر الله ويتوب إليه ويعزم على أن لا يعود إلى هذا الفعل مرة ثانية، وإذا صدق في توبته تاب الله جل وعلا عليه. يقول السائل: هل فرعون وهامان من بني إسرائيل؟ فرعون وهامان ليس من بني إسرائيل، بل هو فرعون ملك مصر وهو من القبط من الأقباط الفراعنة. يقول السائل: أنه حج في العام الماضي وكان عليه هدي تمتع وهو فقير ولم يستطع صيام 3 أيام هنا في مكة، وصام 10 أيام في بلاده، فهل هذا يجزئه؟ يكفيه ذلك إن شاء الله. يقول السائل: القارن للحج والعمرة هل عليه طوافين وسعيين؟ القارن بين الحج والعمرة ليس عليه إلا طواف واحد وسعي واحد، طواف واحد طواف الإفاضة الواجب الذي هو ركن من أركان الحج، وأما طواف القدوم فيستحب في حقه استحبابا، وليس عليه إلا سعي واحد، إن سعى بعد طواف القدوم فلا يسعى بعد طواف الإفاضة، وإن لم يسعى بعد طواف القدوم سعى بعد طواف الإفاضة، فالقارن بين الحج والعمرة ليس عليه إلا طواف واحد وسعي واحد فقط. يقول السائل: إذا ترتب على الحاج هدي لأي خطأ ولا يستطيع الهدي ولا الصيام بسبب مرض مستديم فماذا عليه؟ عليه الصيام متى ما قدر على ذلك، متى ما قدر على ذلك عليه الصيام في أوقات يكون الجو مناسب في وقت براد ونحو ذلك. نعم. ويقول: كيف تكون النية والدعاء للذي يريد أن يحج لوالدته وهل له مثل أجرها؟ النية ينوي بقلبه أن حجه هذا عن والدته عند عقد النية عند الإحرام، وإن تلفظ بذلك فلا بأس، قال لبيك عن والدتي فلانة مثلا فيحسن ذلك، وله أجر لأنه بر بوالدته بجعل ثواب حجه لها، وفضل الله عظيم، والله جل وعلا يعطي الثواب الجزيل له ولوالدته إن شاء الله. ويقول هل يشترط طواف التطوع بسبعة أشواط وبصلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم؟ نعم، الطواف دائما سبعة أشواط، سواء كان تطوع أو ركنا من أركان الحج كطواف الإفاضة، أو واجب من واجبات الحج كطواف الوداع، أو سنة من سنن الحج كطواف القدوم، كل طواف لا بد أن يكون سبعة أشواط. ويقول هل سعي التطوع يشترط بطواف؟ ليس هناك سعي للتطوع، السعي مرة واحدة في الحج ومرة واحدة في العمرة، سبعة أشواط في الحج وسبعة أشواط في العمرة، ولا يكرر السعي، بخلاف الطواف فيستحب تكراره كلما أمكنك ذلك. ويقول ما هي تحية الحرم؟ تحية المسجد الحرام صلاة ركعتين، وتحية الكعبة الطواف، فإذا أمكن أن يجمع بينهما تحية الكعبة أولا الطواف ثم صلاة ركعتين تحية المسجد فحسن، وإن لم يستطع أداء تحية الكعبة الذي هو الطواف فلا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد. يقول السائل أم تريد أن توصي لابن بأكثر من ميراثه بسبب إقامتها معه. لا يجوز لها أن توصي له بأكثر من ميراثه، بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، ولقوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، بإمكانها أن تقوم ببعض الشيء من النفقة إذا كانت تحب أن تساعده لأجل إنفاقه عليها، وأما أن توصي له بأكثر من ميراثه فلا ينفذ ذلك، حتى لو أوصت لا ينفذ شرعا إلا بإجازة الورثة، ولا يجوز لها هي أن توصي له بشيء زائد عن حقه. ويقول ما حكم الحساب الجاري الذي بفائدة قليلة؟ الفائدة الربوية سواء كانت قليلة أو كثيرة هي تعامل بالربا، والله جل وعلا توعد المرابين بما لم يتوعد به غيرهم، فالوعيد شديد سواء كانت الفائدة قليلة أو كثيرة، التعامل بالربا حرام بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، والواجب على المسلم الحذر من هذا والابتعاد، والآيات والأحاديث في تحريم الربا كثيرة معلومة، وقد أجمع المسلمون على ذلك، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالواجب على المسلم الحذر من ذلك، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.